المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الله، مش مدام مشرك تقول لي زكاة، زكاة ايه؟ ده الزكاة ما فرضتش دلوقتي، حتى ده الزكاة فرضت بعدين. اما قال لك المراد من الزكاة تطهير المال بالنمو، ودي كان برضه هم بيعملوها، هم بايه بس بيعملوها وفي بالهم الله. طب المطعم ابن عدي ما كان عنده قدر بيطبخ فيه ويأكل كل الناس، ورسول الله يقول كنت استظل من وهج الشمس بظل قدر مطعم ابن عدي. شوف بقى ده اللي يقعد في ظله كده، يبقى ده. وشوف حاتم كان بيعمل ايه، وشوف بيعمل ايه، بيعملوا كتير. قال لك كونوا لا يؤتون الزكاة ليه؟ قال لك لأن الإنسان يحب ماله، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ليه؟ لأن للإنسان مطالب كثيرة في الحياة. كان زمان التبادل عيني، يعني البيع والشراء، انا اديك فول وانت تديني قمح، وده يديك رز وده يديك تمر وده يديك حاجه، مفيش نقد. يبقى ايه؟ كل واحده منهم ثمن وسلعه. اما بكون بديك قمح واخد تمر، يبقى القمح بقى ايه؟ سلعه عندي وثمن عندك. يبقى كل واحد منهم بائع وايه؟ ومشتري معا ولا بعض. ولذلك لما يقول ايه، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، اشتراه وخده ودكهم اللي كانوا عندهم في الجب، قال وشروه بثمن بخس، يعني باعوه. يبقى مرة ليه؟ لان اذا كانت المبادلة يبقى كل واحد منهم بائع وايه ومشتري. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والذي كلمة عامة بيقول بإشراكهم ما خدوش حكم ربنا في الزكاة، فلم يعد فيهم خير لبيئاتهم ولا لمواطنهم. يبقى ربنا عايز من الإيمان إيه؟ إنه يعمل استطراق عبودي في البشر، القوي يعين الضعيف، والصحيح يعين المريض، والغني يعين الفقير، والعالم يعين الإيه؟ الجاهل. كل واحد كل واحد يشوف الحكاية، يعمل استطراق. ولكن أهم زاوية من زوايا الحياة هي مسألة استبقاء الحياة بالقوت. واستبقاء الحياة بالقوت لما بيكون في مال يقدر يجيب ايه؟ يقدر يجيب اي حاجة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن هذه المسألة يقول لك في المؤلفة قلوبهم. معنى مؤلفة قلوبهم يعني ايه؟ عملهم مصرف من مصارف الزكاة، يعني ناس عايزين نرقق قلبهم ناحية الدين، مش نشتريهم للدين، نرقق قلبهم عشان يحسنوا التمعن والاختيار. فنعمل ايه؟ نحسن اليهم اسمهم. ولذلك لما بقى مؤلفة قلوبهم لانت جلودهم. ليه؟ لانه لما تشوف انت واحد بتحسن اليه، اولا نفضت عنه البغض، ومدام نفضت عنه البغض يبقى ما ينظر لكش وهو كاره، ما ينظر لكش وهو كان، يبقى على الاقل يسمع منك. وده اللي حصل للمؤلفة ايه؟ المؤلفة قلوبهم. لما لما لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ارتدوا العرب، ارتدوا ليه؟ اول حاجة ارتدوا من اجلها الزكاة. حرب ده كانت حرب عشان منعوا الايه؟ منعوا الزكاة. ولذلك اسمها سجاح ولا مين اللي كان مدعي الاولية، قالت نشيل الزكاة، وده نشيل نصف الصلاة. كل دين يدعى ينقص من الدين اللي قبله، علشان ايه؟ التكاليف اللي صعب على النفس يخففها عليها. ولذلك كل مخفف لحكم الله يبقى فيه هذه. ليه؟ بينزل من منهج الله الى منهج التخفيف. ربنا لما يعوز الحاجة يسرها من عنده. السافر في مشقة، المرض في مشقة، قال صلي قد كده، يعمل كده، ما تصومش. يبقى هو اللي قدر الايه، مش انت اللي تقول، لا هو اللي يقول فيه مشقة هو اللي يسرها، ما تعملهاش هو اللي يسرها. ولذلك اللي يقولك انا ايه، احنا نريد ان نجدد الاسلام، يا شيخ اتقوا الله، اتقوا الله تجدد الاسلام. فنقول له ايه بقى اللي بيجدد الاسلام؟ يقول له يا شيخ جدد ما شئت في الاسلام فلن يلبس مسلم جديدك. الله الله الله. علته ايه؟ لان لباس التقوى من الخالق لا يخلق حتى يجدده مخلوق. الله الله. ريح نفسك. نعم. الذين لا يؤتون الزكاة. ربنا بيعمل الميسرة. طب وربنا عامل ناس ليه عشان تاخد زكاة وتعيش على احسن من ده؟ قال لك لا، الله سبحانه وتعالى يريد ان يشيع في خلقه التراحم والتوات، فحين يجد الفقير ان الغني غناه ما علاش عليه وراح له الحد واداله، لا يحقد على غناه بل يطلب له المزيد من النعم. وكل واحد عنده فوق في مسألة يعطيه للتاني يبقى بيستل الايه؟ الغضب والحقد. لكن ربنا يقدر يدي ده ويدي ده ويدي ده، ولذلك ما بيعملش ناس فقراء طوالي وناس اغنياء طوالي. ليه؟ علشان كل يحتاج الى كل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عايز يخلي الناس مرتبطين ببعض ارتباط يديهم محبة لبعض، وارتباط مش تفضل، لازم يعملوا ارتباط حاجة. لان مثلا نقول لك هنتخرج كلنا من الجامعة ونبقى كل الشعب جامعة، طب مين يكنس الشارع؟ هذه واحدة. طب مين يسوق اللوري؟ مين يروح يشيل الزلص ويعمل مش عارف ايه؟ يقول لك بقى يتفقوا مع بعض يبقى ده يوم يعمل كده. يقول لك هتبقى تفضل. والله يريد ان ترتبط مصالح الناس بالحاجة. ولذلك تجد ان الراجل اللي بيعمل عمل انت بتقول عليه حقير، ايه اللي زنقه عليه؟ عايز ياكل وعايز يشرب وعياله عايزه تاكل. ووالله لقد شاهدنا في بيت واحد واحد بيشتغل سرباتي واخوه بيشتغل بتاع عطور، اهو ده بيشم ايه وده بيشم ايه. كان سيدنا الشيخ موسى رضي الله عنه يقعد يدعو اللهم افقر الصناع واغني العلماء، نشعل احنا ونقول له ايه بس. والله العظيم لو العلماء افتقروا يزيلوا في الفتوى، ولو صنعوا اغتنم والله ما حد عامل حاجة. نشاهدها دلوقتي، يوم الصنع من دول بيكون عنده 10 جنيه في جيبه والله ما يروح لصاحب العمل. إذن لازم تتربط مسائل الناس بالحاجة. ليه؟ عشان كل المسائل ايه؟ تنتهي. الذين لا يؤتون الزكاة. الحق سبحانه وتعالى جعل استطراق الاقتصاد دي اهم قضية في الاسلام، لان كل هناك بقى تشوفها في اركان الاسلام. ليه؟ قال لك لان الله لم يعف احدا من ان يمد يد الاستطراق الاقتصادي للغير. ان كان واجد يبذل، طب غير واجد لا يجد مالا، قال فليجد مقالا ينصح به من يجد. قال ايه؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى، مش كده، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ما عملهمش حرج. امتى؟ اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يبقى يعمل ايه؟ غني يدي، مش غني ولسان كويس يرقق قلب الناس على الناس. طب ودي تكفي؟ قال لك لا دي ولا دي نفعت. قال حاجة تانية، ان ما قدرتش تعمل دي وديا اعمل حاجة انت في ذاتك بقى. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم في الجهاد قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يبقى كم مرحلة؟ واجد يبذل، غير واجد ينصح الواجد، ما قدرش يزعل اللي ما هوش كده ويعيط بدموع اللي هو ما عندوش المسألة دي. دي علشان ايه؟ ده اسم الاستطراق اللي اسمه هو ايه؟ بقاء الايه؟ الحياة، استبقاء الحياة. واستبقاء الحياة ايه؟ مطلوب، لان الحق سبحانه وتعالى قال وبث منهما رجالا كثيرا ايه؟ ونساء. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يا سلام، بقى في الأولانية الإيمان بالإله الواحد ممنوع، وفي البحث والآخرة كافرين. القوسين الاثنين المهمين، المنبع والمصب، الاثنين مقفولين. وبعد ذلك يأتي بعد وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ما يسيبش المسألة كده مقفولة على الناس.